الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك. بخير ولله الحمد. يا شيخ، ما رايك باسم افلان؟ ها؟ اسم افلان. ايش؟ اسم افلان. افلان؟ ايه. ما فيها شيء. ما فيها شيء. ما فيها شيء، لان الافلان يعني الاغصان. إيه؟ الاغصان. يا شيخ، الله تعالى ذوات افنان، اي ذوات اغصان. جزاك الله خير.